أو قبل عباده، السلام على الله قبل عباده، وكذا رواه مسلم وأهل السنن وغيرهم. السلام على فلان وفلان، وفي رواية يعنون الملائكة، وفي رواية فنعد من الملائكة ما شاء الله، وفي رواية السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال المحشي رحمه الله: وفي رواية ومنه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا، يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم. بعضهم يزيد يقول: تباركت وتعاليت، وهذه زيادة عن الوارد عما ورد في الحديث، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو الوارد، وفيه إن هذه تحية أهل الجنة. هنا يقول ربهم، لا، والصحيح من ربهم تبارك وتعالى. وفي حديث مرسل ضعيف عن وهب بن المنبه، لكن ليس فيه أن أهل الجنة يقولون السلام عليك، السلام على الله، أنهم يلقون التحية على الله، وهذا مخالف لحديث الباب، ومخالف لما ذكره صاحب الحاشية في أول حاشيته. يعني يقول: يستحيل، يستحيل أن يسلم عليه سبحانه، لأنه هو السلام. إن هذه تحية أهل الجنة من ربهم تبارك وتعالى، وقد قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقوله: فإن الله هو السلام، أي إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال ابن القيم: السلام مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. الجهة الإنشائية الدعاء، أما الجهة الخبرية فيخبر عن الله بأنه هو السلام، منه السلام. فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان: الأول السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. قال: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي ذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي مستشفع إلى الله، متوسل به، متوسل بالله إليه. والمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن معنيين: أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة، وهو مقصود المسلم. ويعيد الشيخ حافظ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته:

أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن معنيين، أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. نحن في التشهد، أي نعم، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بكاف الخطاب. وروي أن بعض الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام على النبي، ما يأتون بكاف الخطاب، وبعضهم نعم يأتي بكاف الخطاب، وهو أن المسلم يستحضر في ذهنه وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يخاطبه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لا أنه يعني يخاطب من كان أو يخاطب حيا الحياة الدنيوية، إنما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر وجوده في ذهنه. ومراتب الوجود 4 مراتب: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في الرسم والبنان، ووجود في الأعياد. النبي عليه الصلاة والسلام تمت له مراتب الوجود 4، فهو موجود ذكره في الكتب السابقة، يتلى موجود في اللسان، وموجود صفته فيتصور في الذهن. ولهذا اليهود عرفوا صفته من التوراة، لكن لما رأوا عينه حسدوا العرب، ما كانوا يظنون أنه يكون من العرب، فجحدوا ما عرفوا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم جحدوا ما عرفوه من التوراة والإنجيل. من جحد منهم حسدا، فمراتب لما بعثه الله عز وجل بعينه تمت له مراتب الوجود 4. وبعض الناس إذا تصور شيئا في ذهنه وحصل وجوده في ذهنه ظن أنه موجود وجودا عينيا، فيخلط بين الوجودين، بين وجود الأذهان ووجود الأعياد، كمن الآن يدعو إلى إمام جامع للمسلمين، وهذا ليس له وجود بعينه إمام جامع، إنما الموجود هو إمام جزئي، إمام للطائفة أو للجماعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فسئل من هي؟ قال جماعة، فإمام الجماعة موجود الحمد لله، لكنه يعني لم يجتمع عليه جميع الفرق، الفرق هذه داخلة في الملة، ليست خارجة من الملة، 72 داخل الملة، لكن الفرقة الواحدة أو الجماعة التي وصفت بوصف الجماعة ووصفها ينافي تفرقها، أما تلك الفرق فوصفت بفرق مما يشعر بتفرقها، حتى أنك إذا سبرت هذه الفرق المفارقة للسنة والجماعة قد لا تجد 2 على هوى واحد تتفرق بهم الأهواء، لكنهم داخل الملة، بدليل أن بعض السلف مثل ابن المبارك أو أئمة السلف مثل ابن المبارك وغيره يقولون إن الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من والسبعين فرقة، بمعنى أن الثنتين والسبعين فرقة داخل الملة، وإن كانت خرجت عن السنة والجماعة، فارقت السنة والجماعة، لكنها لم تفارق الإسلام. ويدخل فيهم الشيعة المعتدلة، الشيعة المعتدلة، لكن الشيعة الغالية التي جنت على النبوة وزعمت أن الوحي لم ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكمل، فكان جبريل يأتي يوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، ولما توفيت أصبح الوحي يتنزل على علي ثم على الأئمة الاثنى عشر، ولهذا قالوا هم وصفوهم بالعصمة، ولا عصمة لفرد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من لم يأخذ دينه عن واحد من الأئمة المعصومين لا ثقة له بدينه، لا ثقة له بدينه ما لم يأخذ دينه عن واحد من الأئمة المعصومين. وهؤلاء الأئمة هم من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن الرافضة كذبوا عليهم، الرافضة كذبوا عليهم وزعموا عنهم أشياء ليست صحيحة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فنحن في الصلاة نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبكاف الخطاب، نستحضر وجوده في الذهن وهو موجود عليه الصلاة والسلام، قد كمل له مراتب الوجود، لكن قد انتهت حياته الدنيا وتوفي وهو في حياة برزخية أعظم من حياة الشهداء والأنبياء. حياته البرزخية ليس حكمها حكم الحياة الدنيوية صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فرغ العبد من السلام على النبي قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول العلماء لا يبقى عبد صالح في السماء ولا في الأرض إلا شملته هذه التحية، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتعم الملائكة وتعم كل صالح من عباد الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. بقي الأخ عبد العزيز جاي بن فوائد نقلها، يقول من مما استخلصه الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله على فوائد استنبطها من يعني من قصة الثلاثة الذين مر بنا ذكرهم. اي نعم. ولهذا نطلب من الشيخ عبد العزيز ان يعيد لنا قراءة القصة ويقرأ لنا الفوائد التي كتبها، بارك الله فيه. تفضل يا شيخ عبد العزيز، اولا اقرأ اعرض لنا القصة، هي تحت باب تحت باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أظن هذا حديث أبي هريرة. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس تحت باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، باب ما جاء لله تعالى ولئن أذقناه رحمة منه. أي نعم. قال ضراء مسته لا يقول أن هذا لي. نعم. صفحة كم من ال 24 القصة 5. أي نعم 324 باب ما جاء في قول الله تعالى. نعم. أي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي

علقه على فعل العبد، لكن قوله اللهم اغفر لي إن شئت فهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالمخلوق لا مكره له. نعم، يعني بعضه يذكر البعض لكن الفرق واضح. نعم، فإن الله لا مكره له. نعم. جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقرب به الخصم المتنزل لأجل إفحام الخصم. التنزل مع الخصم؟ نعم. أي نعم، كيف؟ جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقربه يقر فيما به. لا يقر به الخصم إيه؟ المتنزل لأجل إفحام الخصم. أي نعم. أن بركة الله لا نهاية لها. نعم. لهذا كان لهذا وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر، ولهذا وادي من الغنم. بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل الله. نعم. وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال. والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. نعم. جواز التمثيل، وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك، إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنسانا بمثل هذا فله ذلك. هؤلاء ملائكة بأمر الله، هل يجوز لكل شخص بحسب ما يستحسنه من امتحان الآخرين أن يتنكر عليه؟ لا. أي نعم، لكن هؤلاء ملائكة والله سبحانه وتعالى أرسلهم فلا يقاس عليه. أي نعم، لا يقاس عليه، يعني إلا في بعض الصور التي تكون مشروعة. نعم. أي نعم، هو ذكر بصورة مسكين وهو يكون غني. على كل حال، هل يجوز أن الواحد يأتي بصورة مسكين وهو غني ويلح بالمسألة ويسأل إلحاف ويؤذي؟ هذه حرفة، أصبحت حرفة، ينبغي مكافحة التسول بهذا الشكل. أي نعم. أو بعضهم حتى يظهر العاهة كأنه يشكر الله عز وجل إلى الناس، إذا كان مقطوع اليد أو به عاهة يبرزها للناس حتى يستعطفهم. هذا كله مظهر غير إسلامي، مظهر شخص يشكر الله عز وجل ويشبه من يعني يقف في المطاف وإذا رأى الزمن ورأى المرضى قال هكذا فعل أرحم الراحمين. هذا ذم وسب لله عز وجل. لنا أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا، يؤخذ من قوله فإنما ابتليتم، وقصتهم مشهورة كما سبق. نعم. فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه، لأن الأعمى كان زاهدا في الدنيا فكان شاكرا لنعمة الله. اي نعم، خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك بشيء أخذته لله، لا أجهدك اليوم على شيء أخذته لله. نعم. ثبوت الإرث في الأمم السابقة لقوله ورثته كابرا عن كابر. اي نعم. أن من صفات الله عز وجل الرضا والسخط والإرادة، وأهل هذه الأفعال صفات فعلية مقيدة بمشيئة، يرضى سبحانه وتعالى عن المطيع الشاكر ويسخط على الكافر كافر النعمة. نعم. وأهل السنة والجماعة يثبتونها على المعنى اللائق بالله، على أنها حقيقة. حقيقة، نعم. وإرادة الله نوعان، كونية وشرعية، والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبا لله. إيه، الإرادة الكونية هي إرادة الله أن يفعل هو، والإرادة الشرعية هي إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. نعم. فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه، هذه الإرادة الكونية. الكونية، نعم. وأما الشرعية فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد. إيه لإرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل، لا يلزم منه وقوع المراد. ويلزم أن يكون محبا لله، ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والكونية بمعنى المشيئة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب إلا ما شرع، لا يحب إلا ما شرع. أما ما يريده كونا أو يكونه فمنه ما يحب ومنه ما لا يحب. خلق إبليس وهو لا يحبه بإرادته الكونية لحكمة يحبها سبحانه وتعالى، يحب هذه الحكمة، فوجود تلك الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم إبليس سبحانه وتعالى. نعم. أن الصحبة تطلق على المشاكلة. ها؟ أن الصحبة تطلق. الصحبة. إيه؟ نعم. تطلق على المشاكلة. على المشاكلة. رضي عنك. شيء من الأشياء. وسخط على صاحبيك. نعم. نعم. ولا يلزم منها المقارنة لقوله وسخط على صاحبيك. فالصاحب هنا من يشبه حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس. نعم. اختبار الله عز وجل بما أنعم عليهم به. نعم. أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. أن إيش؟ أن التذكير. أن التذكير. التذكير إيه. نعم. قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. نعم. أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار، لقول الملك إنه ما هو على الإطلاق. ما هو على الإطلاق. أي أقول ليس على الإطلاق. ليس على الإطلاق. أي نعم. هذا ما يعني امتحان قد يعني قالوا حتى إنه مثلا امتحان الزانية هل تابت أو ما تابت، بعض أهل العلم منع هذا. أي. ليس على الإطلاق أن يمتحن الشخص. نعم. أي نعم. يؤخذ بظاهره ويؤكل سره إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أسئلة بعد. نعم. يقول ما الفرق بين الإلهية والربوبية؟ أمس سألني هذا السؤال أحدهم وأنا في الطريق، قلت له الربوبية هي توحيد الله بفعله، وأما الإلهية فهي توحيد العبد ربه بفعله التعبدي. هنا من بعض أهل السنة، بعض يعني أنصار السنة من السودان، نقل عنهم لا أدري الشيخ حافظ أو غيره أنه سئل عن هذا السؤال، قال توحيد الربوبية من فوق وتوحيد الألوهية من أسفل إلى فوق، يعني توحيد الربوبية توحيد الله بفعله هو، وتوحيد الألوهية توحيد العبد ربه بفعله التعبدي بألوهيته. واضح الفرق. أنا أقول مثل هذه الألفاظ يعني وإن كانت يعني ألفاظ عامية، لكن لتقريبها من الفهم، ما حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها بشكل عام؟ المحرمة تحرم في وجهها ويديها، لكن إذا حذاها الركبان تشدر الخمار على وجهها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل فيه ذكر معين؟ تكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد ركعتين، هذا أيضا سأل عنه أمس، لكن ما يكفي. يذهب ويقف في الواجهة، في مقابلة الواجهة خلف الحجرة بحسب استطاعته هذا، ثم يسلم على النبي، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية. ثم إن قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق الجهاد، فحسن، لأن هذا كلام حق. ثم يتنحى قليل جهة الشرق ويسلم على أبي بكر ثم على عمر، وينصرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.